السلام عليكم ورحمة الله. حدثني أحد الثقات ممن يعيشون في المناطق الجبلية والريفية، حيث المطر والضباب والأجواء الجميلة، يقول: في الماضي ما كان الجو الجميل يعني لهم شيء كثير، يعني وجود المطر والضباب والأجواء الجميلة ما كانت تغير من نفسياتهم وتحسن من مزاجهم. يعني كان الإنسان يركز فقط على حاجته، يعني إذا كان هو يريد الشمس فالأفضل له أن الشمس تكون موجودة، يعني والمطر ليس شيء أكثر من مياه فقط للزرع. لكن مسألة أنه يجلس على يعني مطل ويشاهد المناظر والمطر والخير ما تخطر على باله. طبعا هذه كشفت لي جانب مهم جدا في نفس الإنسان وعقله، وهي أن ردود الفعل مكتسبة غالبا، يعني يوجد ردود فعل ذاتية وهي التي نحسها ونلمسها. يعني مثلا الأكل، هذا ما تستطيع أن تقول بأنه مكتسب، يعني هذا شيء ذاتي. أنت إذا أكلت وسديت جوعك شبعت وارتحت وتحسنت نفسيتك. لكن الأشياء الخارجية هذه غالبا مكتسبة، يعني أنت اللي يعني تكتسب من البيئة، من الثقافة، من المجتمع كيف تكون ردة الفعل تجاه هذا الشيء. مثل هذا الشخص يقول أنهم الآن مع يعني ظهور الاهتمام بالطبيعة، بالطقس، بالمناخ، صاروا يستمتعون بالجو الجميل، يعني صار يراه ممتع. ولا في السابق ما كان يعني له شيء جميل المناخ والطقس. والطفل أيضا، الطفل مثلا ما يخاف من الظلام حتى يكبر ويبدأ يشاهد الأفلام الكرتون والأشياء اللي تعطي إيحاءات سلبية عن الظلام والسواد، فيبدأ يخاف. إذن ردود الفعل مكتسبة، وأنا لاحظتها بصراحة، يعني في قضايا فكرية وثقافية. مثلا الموت، في الثقافة التي تؤمن بأنه يوجد أحداث وفعاليات في القبر، الموت يعني لهم شيء مؤلم ومحزن ومزعج، و يهتمون للإنسان في قبره ويظنون بأنه يعايش بعض الأحداث، ويدعون له بأن يفسح له في القبر وما إلى ذلك. يعني ردة فعله تجاه الموت متعلقة بما يظنه في القبر. بينما في الثقافات الأخرى الموت ليس شيئا أكثر من فراق شخص تحبه فقط. يعني عندما تحزن على موت شخص فأنت تحزن لأنك فارقت فقط. أما القبر ما يؤمنون بأي شيء. في القبر الروح تصعد إلى السماء ولا يوجد شيء في القبر. كذلك يعني الموقف مثلا وردة الفعل من الإله، كثير من الثقافات تؤمن بأن الإله محبة فقط، يعني full of love كما يعبرون، يعني لا يدل على شيء أكثر من أنه الرحمة، المحبة، المغفرة. وعندما يسمعونه فهذه هي ردة الفعل تجاهه، يعني هذه هي الانطباع والموقف منه. بعكس الثقافات التي يعني تؤمن بأن للرب صفات، يعني البطش والجبروت ويعني الصفات المخيفة للإنسان، هذه تتفاعل مع المفردة ومع المعنى بشكل مختلف. فقصدي من كل هذا الكلام أن كثير من ردود الفعل، وهي غالب ردود الفعل الخارجية اللي ما نحسها وما نلمسها، هي مكتسبة، نكتسبها من البيئة، نكتسبها من البيئة والثقافة. ويجب أن نميز هذا الشيء حتى نعرف الحقيقة عن الوهم، نميز بينهما. ولن نعرف ذلك إلا عندما نلاحظ الآخرين. أنت اخرج إلى ثقافات أخرى وراقب كيف هي ردة فعلهم تجاه تلك القضايا والحقائق والأمور، وستكتشف أن البيئة لها دور كبير جدا في في في في ردة الفعل، وأيضا ما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين. يعني هذه لها دور كبير في صياغة الموقف وردة الفعل. يعني عندما تقول الثقافة بأن الجنس ما هو الجنس الذي يتميز بالحياة وبالخجل وبالخوف، فإنه سوف يعيش هذا الشعور، سوف تكون ردة فعله مبنية على هذا الأمر المكتسب من الثقافة، وسوف يشعر هو في ذاته بأن هذا شيء طبيعي وأن هذه فطرته. هي ليست فطرته، هي اكتساب. أما الفطرة فهي مختلفة من شخص إلى آخر، شخص عنده حياة وشخص ما عنده حياة. لكن أنت عندما تغرس في هذه القيمة فهو سوف يتخيل بأنها طبيعية. فلاحظوا معي هذا الشيء حتى نميز كما قلت بين الحقائق وبين الأوهام. ردود الفعل هي مكتسبة، أنت تأخذها من الثقافة، تتعلمها ثم تطبقها ثم تتخيل بأنها نابعة منك. ليست نابعة منك، أنت اكتسبتها.